بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة الواسطية في هذه الدورة. وقبل البداية نأخذ نبذة يسيرة عن علم العقيدة وعن ثمراته وعن أسمائه وعن أشهر الكتب المؤلفة فيه، ثم يكون الحديث عن هذا الكتاب بشيء من الاقتضاب. العقيدة كما تعلمون هي ما يعقد الإنسان عليه قلبه حقا كان أو باطلا، والعقيدة الإسلامية سيأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى، وثمارها كثيرة جدا، وأسماء هذا العلم متعددة، فمن أسمائه علم التوحيد. ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله. ومن أسماء هذا العلم علم العقيدة كما مر، ويقال الاعتقاد. ومن الكتب المؤلفة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والعقيدة الواسطية وهو الكتاب الذي بين أيدينا. ومن أسمائه السنة، والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة، كالسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي زمنين، والسنة للأثرم، والسنة للعسال، إلى غير ذلك من الكتب. ومن أسمائه أيضا الشريعة، قد يسمى هذا العلم بالشريعة، ومن ذلك كتاب الشريعة للإمام الآجري، وهذا الكتاب مؤلف في الاعتقاد وليس في الأحكام. وأيضا يسمى الفقه الأكبر، ومنه كتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا العلم علم شريف، وشرف العلم بشرف موضوعه. فإذا كان علم الطب أهم من علم النجارة، لأن الطب يبحث في الإنسان والنجارة في الخشب، والإنسان أشرف من الخشب، فكيف إذا كان العلم بالله تبارك وتعالى؟ أيضا من ما يدل على أهميته كونه أول واجب على المكلف، فأول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، وهو آخر واجب عليه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا هو دعوة جميع الرسل، كل واحد منهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو سبب العزة وسبب السعادة والسبب الأعظم لدخول الجنة والنجاة من النار، وهو سبب الأمن والاهتداء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والعقيدة أو موضوعات هذا الكتاب تدور حول مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كانت أكثر ما تدور حول الأسماء والصفات، لأن الخلل وقع في عصر شيخ الإسلام، وكان أكثر الخلل في ذلك الوقت في باب الأسماء والصفات. والعلم بالأسماء والصفات علم جليل، يكفي أنه علم بالله تبارك وتعالى، والعلم بالله هو الطريق الأقوم إلى معرفته وعبادته حق العبادة، وكذلك هو يورث محبة الله وخشيته، ويورث كذلك تزكية النفوس وإقامتها على النهج السوي، ويورث الانزجار عن المعاصي من جراء العلم بأن الله سميع، أن الله بصير، أن الله رقيب. وهذا العلم أيضا يفتح للإنسان أبواب الرجاء إذا علم أن الله هو التواب وهو الرحيم. وثمراته بالجملة كثيرة جدا. هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية، وتعرفون شيخ الإسلام ولا داعي للحديث عن سيرته، فهو أشهر من أن يذكر. وهذا الكتاب ألفه كما يقول رحمه الله، يقول: قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها. يبين سبب هذه الرسالة: شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم إلينا حاجا، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين، فاستعفيت فألح علي، يعني استعفى من إجابته، وقلت له: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح علي، قال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. ولاحظوا، هذا القاضي كان شافعيا، وشيخ الإسلام كان حنبليا، ومع ذلك كان مرجع المذاهب بل مرجع الطوائف. يقول: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة. وانظروا أيضا ثمرة الإخلاص في السؤال. هذا الرجل سأل يريد أمر دينه ويريد الخير والفلاح والنجاة، فلعل الله عز وجل اطلع على نيته فكتب القبول لهذه العقيدة. يقول: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت منها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. ومن التوفيق أن انتشرت إلى وقتنا الحاضر وهي تدرس وتشرح. ولعل أول من شرح هذه العقيدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه التنبيهات اللطيفة، ثم من بعده شرحه شرحا مفصلا الشيخ زيد بن فياض رحمه الله في كتابه المعروف والمسمى الروضة الندية. ومن الكتب في هذا أيضا كتابان للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية، وكذلك الأسئلة والأجوبة الأصولية على طريقة السؤال والجواب. وللشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله له تلخيص على العقيدة الواسطية، وله شرح مفصل مطبوع على العقيدة الواسطية. وللشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله أيضا شرح طيب لهذه العقيدة، وكذلك للشيخ صالح الفوزان شرح عليها. إذن هذه نبذة مجملة عن هذا الكتاب وعن علم العقيدة، ولعلنا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا بعد أن سمى الله تبارك وتعالى وحمده عز وجل، قال: أما بعد، ينتقل إلى تفصيل هذه العقيدة. وهذه الكلمة أما بعد كما يقول العلماء هي حرف شرط وتفصيل غالبا وتوكيد دائما. إذن هي حرف شرط لأنها تعلق شيئا بشيء، أما بعد فكذا وكذا. إذن هي من حول من أدوات الشرط، وأيضا تفصيل كما في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن من هذا الباب صارت حرف إيش؟ تفصيل. وأيضا تستعمل للتوكيد كما يقول النحاة: أما زيد فمنطلق. قالوا آكد من أن تقول زيد منطلق أن تقول أما زيد فمنطلق. إذن هي حرف شرط وتوكيد وتفصيل. وربما بعضهم يزيد يقول وانتقال، أن تفيد الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. وإذا أتيت بها لابد لها من الفاء في جواب الشرط. أما بعد فهذا، ما تقول أما بعد هذا، لابد لها من الفاء، لابد لها من الرابط. وقد تحذف، قد يحذف، تحذف هي إذا دخلت على قول، فتحذف مع القول، كما في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني التقدير، فيقال لهم، تحذف معه. ولا تحذف بدونه إلا في ضرورة الشعر، كما قال الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المراكب. فأما القتال لا قتال، التقدير فلا قتال. إذن هذه أما بعد، لابد إذا أتى بها الإنسان في الخطبة أو في غيرها أن يقول فاء، لابد أن يأتي بالفاء الرابطة. نعم. أما بعد فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة. أهل ولا الفرقة؟ في أهل في نسختك؟ نعم. فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. نعم، في نسختي يقول فأما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، يعني هذا اعتقادهم، هذه عقيدتهم، ما تتضمنه هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ثم ذكر اسمين من أسمائهم، وهو الناجية والمنصورة. الناجية لأنها نجت وسلمت من الشرور والهلاك في الدنيا والآخرة، وحصلت لها السعادة. والمنصورة يعني المؤيدة على من خالفها بتأييد الله تبارك وتعالى. وهذان وصفان واسمان من أوصاف أهل السنة والجماعة، قال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ويقال أهل السنة، ويقال أهل السنة والجماعة، ويقال الجماعة، ويقال أهل الجماعة، ويقال أهل الحديث، ويقال السلف أو أتباع السلف. هذه من أسماء أهل السنة والجماعة. ثم قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يعني هذه أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة التي ذكرها في البداية. إذن هذا ما يأتي في هذا الكتاب هو مجمل اعتقاد هذه الفرقة. وقد لاقى من جراء هذا الكلام عنة شديدا عندما قيل له: والذين لا يدينون بكل ما ذكرت أو يخالفونه أليس من أهل السنة؟ حصل مناظرات كثيرة حول هذه العقيدة التي أعطاهم وأمهلهم مدة 3 سنوات. قال: استعدوا وأخبروني قبلها بوقت يسير، مع أنه كتبها بعد صلاة العصر. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا ذكر مجمل العقيدة ثم فصلها، وهذا من أنفع ما يكون في تقرير المسائل والعلم. قال: وهو الإيمان بالله، ذكر أركان الإيمان وهي أصول العقيدة وأسس العقيدة، هذه أسسها. وهو الإيمان بالله، اعتقادها، اعتقاد الفرقة الناجية. قال: وهو الإيمان بالله، ذكر هذه الأركان الستة. الإيمان بالله كما تعلمون، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى على وجه الإجمال، وملائكته. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالا. نؤمن مثلا بأن هناك ملكا اسمه جبريل أو جبرائيل وميكائيل، والذي لا نعلمه نؤمن بأن لله ملائكة لا يحصيهم إلا هو، ولا يلزمنا أن نعرف أسماءهم. وكذلك الإيمان بما علمنا من صفاتهم، والإيمان بالملائكة يتضمن أن نعلم بأنهم مخلوقون لله وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. وكتبه كذلك الكتب، الإيمان المجمل أن نؤمن أن الله أنزل على رسله كتبا لهداية خلقه، فنؤمن أن الله أنزل كتبا فنؤمن بما علمنا اسمه من هذه الكتب باسمه، مثلا بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، ونؤمن بأنها من عند الله حقا، ونتبع آخرها والمهيمن عليها وهو القرآن الكريم. قال ورسله، أيضا هذا من أركان العقيدة، هو أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا لهداية الخلق، فنؤمن بأنهم مرسلون من عند الله حقا، ونؤمن بما علمنا اسمه منهم باسمه كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولوط ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من الإيمان بالرسل، بل هو أهم ما في هذا الباب، أن نؤمن بآخرهم، وأن نعتقد أنه لا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. والبعث بعد الموت هذا إشارة إلى اليوم الآخر، نؤمن بكل ما جاء من أخبار، ما صح من أخبار اليوم الآخر، نؤمن بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، ونؤمن بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، ونؤمن بالبعث والنشور، ونؤمن بالجزاء والحساب، والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه، هذه أركان الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما جمعها بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وسيأتي تفصيل الحديث عن بعض هذه الأمور، الملائكة ليس في هذه الرسالة تفصيل في الحديث عنهم، وكذلك الرسل وكذلك الكتب، إنما سيأتي التفصيل بالإيمان بالله وعلى وجه الخصوص الإيمان بأسمائه وصفاته، وسيأتي تفصيل عن البعث وعن الإيمان باليوم الآخر. إذن هذا هو الإيمان المجمل، هذا هو الإيمان المجمل كما أتى في حديث جبريل عليه السلام. ثم انتقل إلى التفصيل في الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الخلل شاع في عصره في هذا الباب. نعم، وهذا من الحكمة، أن إذا حصل خلل في شيء أن يكون الحديث عنه أوسع وأكثر. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ومن الإيمان بالله، إذا مما يدخل بالإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يقول قل أنتم أعلم أم الله. الله تبارك وتعالى سمى نفسه ووصف ذاته المقدسة بأسماء وصفات هو أعلم بها، إذن نؤمن بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه من غير تحريف. والتحريف هو إمالة الشيء عن وجهه، تقول حرفت الدابة، كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إذن هذا هو التحريف. أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تحريف، وهذا هو التحريف. والتحريف نوعان، لفظي وهو أيضا على قسمين، قسم لا يغير المعنى، كأن تقول مثلا قل أعوذ برب الناس مثلا، هذا تحريف لفظي لكنه لا يغير المعنى، وغالبا لا يصدر إلا من جاهل. وقسم يغير المعنى كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إذا قرأ بعضهم وكلم الله لو كلم الله وكلم الله موسى تكليما، يكون موسى هو المكلم، وهذا يريدون به نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا يحرف تحريف لفظي يغير المعنى. والقسم الثاني التحريف المعنوي، مثل تحريف صفة مثلا الرحمة إلى إرادة الإنعام، أو صفة اليد إلى النعمة، هذا تحريف معنوي. إذن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. ثم قال ولا تعطيل، والتعطيل هو في اللغة من الخلو والتفريغ، وفي الاصطلاح هو إنكار الصفات أو نفيها، وهو على أقسام، إنكار كلي وإنكار جزئي. الإنكار الكلي مثل ماذا؟ مثل إنكار الجهمية، ينكرون الأسماء والصفات. وإنكار جزئي مثل إنكار من؟ لا، قبلهم المعتزلة ينكرون الصفات. نعم، يؤمنون بالأسماء وينكرون الصفات، لأنهم يقولون لا تقوم الصفات إلا بجسم، والجسم ممتنع. طيب، و هناك أيضا إنكار جزئي مثل إنكار الأشاعرة لبعض الصفات. إذن هذا هو التعطيل، هو النفي. والفرق بين التعطيل والتحريف واضح. التحريف ما هو؟ إيش؟ نعم، هو إيش؟ أو العكس؟ العكس، التحريف نفي المعنى والإتيان بمعنى آخر، والتعطيل فهو نفي المعنى دون أن يؤتى بمعنى آخر. طيب، قالوا من غير تكييف. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كأن يقول يد الله كذا وكذا، يد الله مثلا طويلة، يد الله كذا، إذن هو حكاية كيفية الصفة. والتمثيل ما هو؟ هو إثباتها مع المماثلة، الفرق واضح، تكييف من دون مماثلة وهنا بمماثلة. وهنا لاحظوا قالوا من غير تكييف ولا تمثيل، ولم يقل من غير تكييف ولا تشبيه. لماذا؟ لأن نفي التشبيه لم يرد في القرآن الكريم، الذي ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، هذا أدق، عبارة قرآنية أدق. وإن كان اصطلاحا لبعض العلماء، بعضهم يجعل التشبيه مرادفا للتمثيل، يعني بعضهم مثل قول نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني يقصدون به التمثيل، يعني اصطلاح شاع، وإلا فالأدق أن يقال من غير تمثيل. لماذا؟ لأنه كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وفي غيرها: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وفارق مميز. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وفارق مميز، إذن بينهما تشابه مطلق، تشابه عام. مثلا الله عز وجل سميع والمخلوق سميع، إذن هذا تشابه في الاسم، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر وهكذا. طيب كذلك الوجود، الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، لكن وجود الله لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء، والمخلوق سبق بعدم وينتهي بفناء. إذن لفظ التمثيل أدق، ينفع عن الله عز وجل أن يكون مثل الخلق، أما التشبيه فهناك تشابه عام، تشابه مطلق كما قرر رحمه الله. إذن يقول أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب بل يؤمنون، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية كما يقول بعض العلماء هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، دستورهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فلا ينفون، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم، هذا شرح للكلام السابق. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، ولا يلحدون، والإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، كما يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: كم من أخ كان لي ماجد ألحدته في يدي الثرى. كما يقول جرير: دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح، يعني المائلين عن الحق. إذن هو في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء، وفي الاصطلاح هو العدول، الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة، أو ممكن أن نقول هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وعلى هذا يكون التكييف والتحريف والتمثيل والتعطيل كلها تكون داخلة في أي شيء؟ في الإلحاد، داخلة في الإلحاد. والإلحاد أنواعه كثيرة لا نقف عندها. نعم، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، لأنه هذا تعليل الكلام السابق، لماذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه ليس كمثله شيء ولا يلحدون؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، وهذه الثلاثة معانيها متقارب. فلا سمي له يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، يعني لا يشركه أحد في مفهوم الاسم الكلي، لا يشركه أحد. والكفؤ هو المساوي المكافئ، من الفروق الدقيقة. والند هو المساوي المناوئ، فالله عز وجل لا كفء له ولا ند ولا سمي ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. ألا يعلم من خلق؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله، هو دليل على أنه أعلم بنفسه وبغيره، ألا يعلم من خلق؟ وأصدق قيلا وأصدق حديثا. إذن تعين ألا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك وتعالى. نعم. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون بأنفسهم وبما أخبروا به، صادقون لا يقولون إلا الصدق، مصدوقون بما أخبروا به، كما قال علي رضي الله عنه كما في قصة الخوارج، قصة ذي الثدي، والله ما كذبت ولا كذبت، يعني هو صادق بما أخبر به ومصدوق بما أخبر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق، والخبر الذي أتى من الله أصدق الخبر. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. إذن اجتمع للرسل العلم، واجتمع تمام العلم وتمام النصح وتمام البلاغ، فتعين أن يكون الحق منهم ومن مشكاتهم. نعم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولهذا قال، يعني تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسوله أصدق وأحسن. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، لسلامة ما قالوه من النقص لكمال ما جاءوا به، والعيب لصحة ما جاءوا به. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. نعم. إذن هذا شروع في بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الله تبارك وتعالى، وفي نفي ما نفاه الله عن نفسه. ما طريقتهم؟ طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل والنفي المجمل، لأن الإثبات مقصود لذاته. إذا أتيت لملك من الملوك أو عظيم من العظماء وأردت أن تمدحه، تثني عليه بالصفات الثابتة، أنت كريم وأنت حليم وأنت وأنت. لو أتيت وقلت أنت لست بخيلا ولست جبانا ولست جاهلا، ربما يعاقبك، يقول ما مدحتني، إلا إذا نفيت عن صفة ألصقت به وعنده عكس هذه الصفة. إذن الإثبات مقصود لذاته، ولهذا أكثر الآيات في الإثبات، والنفي مقصود لغيره كما سيأتي. فالنفي لا يكون إلا، لا يتضمن كمالا إلا إذا ثبت من خلاله كمال الضد، مثل ما يستشهد العلماء ومنهم شيخ الإسلام بقول القائل لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إلى أن يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هل هذا مدح؟ لا، لأنه يقول فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. إذن هو نفى عنهم لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر، نفى عنهم الشر. لماذا؟ لعجزهم. مثل لو قلت الجدار لا يظلم، المحل لا يقبل، ليس قابلا للظلم أو لترك الظلم. إذن النفي مقصود لغيره والإثبات مقصود لذاته، ولهذا أكثر الصفات وأكثر ما في القرآن من وصف الله عز وجل بالإثبات ولا بالنفي؟ إذن ما طريقة القرآن؟ ما طريقة الرسل؟ ما طريقة أهل السنة والجماعة؟ طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل. طيب فلماذا؟ لأن الإثبات مقصود لذاته، وأما النفي فلم يذكر إلا على أحوال النفي. شوف الإثبات مثل الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك كما في آخر سورة الحشر وغيرها، كلها إثبات. طيب أما النفي لا يذكر إلا على أحوال، منها بيان عموم ملكه مثل ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هذا سبب النفي. طيب ومنها نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ومنها دفع توهم نقص في كماله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما مسنا من لغوب. إذن ما القاعدة؟ النفي المجمل ولا المفصل؟ المجمل، والإثبات المفصل. ثم إن النفي باعتبار حاله منه ما هو مثبت ومنه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل. الإثبات النفي بالنسبة للإثبات شو يكون؟ مجمل، لكن بالنسبة لحاله منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل. الإجمال في النفي كما مر أن ينفع عن الله عز وجل ما يضاد كماله العام، والتفصيل هناك أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه، إذا نفي مفصل. يأتينا أمثلة إن شاء الله. التفصيل في النفي أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه مثلا عن أي شيء؟ عن البخل، عن النوم، السنة، الولد، الصاحبة. هذا شو سمى نفي مفصل ولا مجمل؟ مفصل. طيب ولم يكن له كفوا أحد، نفي مفصل ولا مجمل؟ هل تعلم له سمية مفصل أو مجمل؟ إذن النفي باعتباره مع الإثبات هل هو مفصل أو مجمل؟ مجمل، لكن باعتبار ذاته منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل. طيب نعم، قال فإنه الصراط المستقيم، يعني هذه الطريقة هي الصراط المستقيم، والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في الآن يستدلك. نعم، وقد دخل. نعم، وقد دخل في هذه جملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول. نعم، يعني وقد دخل في هذه الجملة، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ وقد دخل في هذه الجملة يعني فيما جمع الله ما وصف وسمى به نفسه من النفي والإثبات، دخل في هذه الجملة. نعم، نطبق عليها القواعد الماضية. نعم، حيث يقول، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب أين الإثبات وأين النفي المجمل والمفصل في هذه السورة؟ هي سورة عظيمة. نعم، قل هو الله أحد. نعم، أول شيء من أول آية. نعم، الله وأحد، هذا وش يكون؟ هذا إثبات. طيب الله الصمد إثبات. طيب لم يلد نفي مجمل ولا مفصل؟ وش نفي عنها؟ إيش؟ الولد. لا، لم يلد. طيب ولم يولد نفي مجمل ولا مفصل؟ وش أداة النفي هنا؟ لم. طيب ولم يكن له كفوا أحد، نفي ولا إثبات؟ نفي. طيب نفي مفصل أو مجمل؟ أيه لاحظت كيف هذه طريقة الكتاب والسنة وطريقة المرسلين. لو نعيد، قل هو الله أحد، من يعطيناها بإجمال؟ نعم، نريد الإثبات المفصل ونريد النفي المفصل والنفي المجمل من خلال هذه السورة. نعم، قل هو الله أحد، الله الله وأحد وأحد الله الصمد، الله الصمد. هذا إيش إثبات مفصل؟ طيب والنفي النفي لم يلد نفي مفصل، ولم يولد نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل. طيب نعم، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول، هذه معطوفة، قوله ما وصف به نفسه معطوف على قوله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، كذلك وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، يقصد بها آية الكرسي حيث يقول. نعم، نريد أن نطبق الآن هذه القواعد على آية الكرسي. نعم، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. نطبق، يلا نعطيكم جوائز. نعم تفضل. الله إثبات، نعم، لا إله نفي، نعم. طيب لا إله إلا هو هذه جملة واحدة نفي. طيب الحي القيوم إثبات، طيب مفصل، لأن الحي ترجع إليه الصفات الذاتية والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي مفصل ومجمل. وش نفى؟ السنة ما هي؟ فيها جائزة. السنة ما هي؟ الغفلة والتعب، راحت عليك الجائزة. نعم تفضل. يعني مقدمات النوم كما يقول عدي بن الرقاع، واسنان أقعده النعاس فرنقت عينيه من سنة وليس بنائم. إذن هذه هي السنة. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل ومجمل. مفصل نفى السنة بعينها ونفى النوم. طيب له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. طيب إثبات مفصل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إثبات ولا نفي؟ هذا نفي. وين أداة النفي؟ من ذا الذي يشفع؟ من أدوات النفي؟ وش يسمى السياق هذا؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام، وش معناه؟ وش التقدير يعني؟ وش معناه؟ لا أحد. إذا ما في جائزة لأن ضاعت الجواب بينكم. طيب من ذا الذي يشفع يعني لا أحد، إذا شو يكون هذا؟ نفي ولا إثبات؟ نفي. طيب إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات مفصل. طيب ولا يحيطون بشيء من علمه، نفي. طيب إلا بما شاء، وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات. ولا يؤوده حفظهما، نفي. نعم خلاص انتهت، باقي شيء في الآية، وهو العلي العظيم. انظروا كيف تنطبق هذه القواعد تماما مع آيات القرآن. نعم طيب أكمل. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي، نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، قال أبي: آية كرسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لماذا؟ لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. والآية فيها كثير من العلم، فيها كثير من الفوائد، حتى بعض العلماء استخرج منها ما يزيد على 40 فائدة في خصوص باب الأسماء والصفات، لكن المقام لا يسمح بالإطالة. والمقصود هو ذكر الشاهد ومحل المطلوب من القواعد السابقة. نعم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، إذن هذا أيضا إثبات بعض الأسماء والصفات، لأن كل اسم يتضمن صفة. هو الأول، هنا إثبات إيش؟ صفة الأولية والأزلية لله تبارك وتعالى. والآخر، إثبات اسم الآخر وإثبات صفة أيضا الآخرية وإثبات بقائه وأبديته. والظاهر، ها، إثبات صفة الظاهرية وهي علوه وعظمته. والباطن إثبات إيش؟ قربه ومعيته. إذن هذا وش يسمى؟ هذا من أي الأنواع التي مرت؟ من الإثبات المفصل ولا من النفي؟ من الإثبات المفصل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن كم تضمنت هذه الآية من اسم ومن صفة؟ الأول والآخر والظاهر والباطن والعلم وهو بكل شيء عليم. نعم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، وتوكل على الحي الذي، التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المحبوب ودفع المكروه مع فعل الأسباب المأذون بها شرعا، هذا هو التوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال الحي الذي لا يموت، لأن هناك حيا ويموت، أما الله تبارك وتعالى فهو حي لا يموت. وإبراهيم الخليل عليه السلام ماذا قال؟ قال: لا أحب الآفلين. وتوكل على الحي، لأن الإنسان قد يتوكل على إنسان وحي وقادر لكنه يموت، وهذه هذا وصف للحياة الكاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أين محل الشاهد؟ إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي لم تسبق بأي شيء بعدم ولا تنتهي بفناء، ونفي الموت عنه عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وهو، وقوله: وهو الحكيم الخبير. أيضا يعلم، هنا إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الحكيم والخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. نعم. طيب، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم، هنا إثبات إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والمعادن والموتى، وما يخرج منها، ما يخرج منها من النبات ومن الكنوز، هو كان باطنا فيها ثم يخرج منها، يعلم ذلك، يعلم ما بطن وما خرج. وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها، أي ما يصعد في السماء من ملائكة ومن أعمال وطير إلى غير ذلك. والشاهد من الآية الكريمة إثبات علم الله المحيط بكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم كل شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات تبارك وتعالى. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. وعنده مفاتح الغيب، هذا حصر، لأنه قدم ما حقه التأخير، أن عنده حقه أن يؤخر، أنه خبر أو متعلق بمحذوف. وعنده مفاتح الغيب، تقدير الكلام مفاتح الغيب عنده، لكن لما قدم ما حقه التأخير دل على الحصر، يعني عنده لا عند غيره. ثم قال لا يعلمها إلا هو، أيضا أتى بأداة أخرى من أدوات الحصر والقصر، وهي النفي والاستثناء، لا يعلمها إلا هو. إذن هذا إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء. وفيها أيضا إثبات القدر والكتابة باللوح المحفوظ، وفيها أيضا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، إن قال ولا رطب ولا يابس، وما تسقط من ورقة، وهنا من تفيد التنصيص على العموم، من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. نعم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا نفس الشيء أيضا. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، هذه فيها إثبات أيش؟ إثبات اسم من أسماء الله وهو القدير، وفيها أيضا إثبات صفة القدرة، والقدرة هي وصف يتصف به الفاعل ويتمكن به من الفعل بدون إيش؟ بدون عجز. أحسنت. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، الرزاق، الرزق، هذا فيه إثبات صفة إيش؟ الرزق لله عز وجل، وفيها إثبات اسم الرزاق. ورزق الله عز وجل على قسمين، خاص وعام. فالعام كل ما ينتفع به الجسم حلالا كان أم حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. لأننا لو قلنا إن الرزق هو العطاء الحلال فحسب، لكان الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله عز وجل أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. لكن الرزق نوعان، في طيب وخبيث، ولهذا قال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، إن قال هو الطيبات. أما الخبائث من الرزق فهي حرام، والله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ويعطيها من لا يحب. إذن هذا هو الرزق العام، ما تقوم به الأبدان حلالا كان أو حراما. أما الخاص فهو العلم النافع والعمل الصالح والرزق المطلق الذي يستمر نفعه في الدنيا والآخرة. ولهذا من دعاء المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طيب، إذن هنا فيه إثبات اسم الرزاق، وكل هذا الرزاق من أيش؟ من أي أنواع الصفات اللي مر؟ من أي أنواع الإثبات ولا النفي؟ الإثبات. إن الله هو الرزاق ذو القوة. القوة ما هي؟ القوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون إيش؟ بدون ضعف. القدرة بدون عجز، والقوة بدون ضعف. هو الرزاق ذو القوة المتين، قال ابن عباس في المتين، قال هو الشديد في قوته الشديد في عزته، الشديد في جبروته. إذن هذه الآية فيها إثبات اسمه الرزاق، وهذا الاسم يتضمن صفة الرزق ووصفه بالقوة التامة، وفيها أيضا الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. نعم. طيب. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هذا المقطع إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وهنا أتى بهذه الآيات، وسيأتي في موطن آخر في تكرار السمع والبصر، ولعله أراد بهذا المقطع إثبات صفة السمع عن طريق الاسم السميع، وكذلك صفة البصر في الاسم البصير كما قال إن الله كان سميعا بصيرا. والثانية يأتي بالتصريح بالصفة كما ستأتي في آية أخرى إنني معكما أسمع وأرى، أو بالفعل من خلال الفعل، لأن الصفة تعرف إما عن طريق الاسم مثل إن الله كان سميعا بصيرا، وتعرف عن التصريح بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة الرحمة، وتؤخذ من الفعل يرحم من يشاء. إذن الصفة تؤخذ من الاسم أو من التصريح بالصفة أو من الفعل. طيب، ليس كمثله شيء، نقف بس وقفة يسيرة عند قوله ليس كمثله شيء. الأقوال التي قيلت في الكاف، لأن الكلام فيها طويل، ليس كمثله شيء. قيل الكاف هنا صلة زيدت للتأكيد، زيدت للتأكيد، واستدلوا بقول القائل ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. نعم. وقيل معناها ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، ويلزم من ذلك نفي المثل، يلزم من ذلك نفي المثل. وقيل إن مثل هي معناها الوصف، مثل مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها، يعني ليس كوصفه شيء. وقيل إن مثل بمعنى الذات، ليس كذاته شيء، مثل إذا قيل لك مثلك لا يفعل يعني أنت لا تفعل. هذا يعني خلاصة مختصرة لما قيل في ليس كمثله شيء. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في هذه الآيات إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هنا إثبات المشيئة. وهنا ما نوعها؟ ما قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موصولة، وش يكون تقدير الكلام؟ ما قلت هذا الذي شاء الله، يعني إيش تكون؟ ما تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا الذي شاء الله. وقيل ما مصدرية، وش التقدير؟ هذه مشيئة الله. وقيل اللي يجيب عنها هذه له جائزة. نعم. شرطية، وش تكون؟ طيب التقدير ما شاء الله، وش التقدير؟ ما شاء الله كان، خلاص لك جائزة. نعم، تتخذها الحين عشان ما تروح عليك. نعم. طيب، إذن هنا الشاهد من هذه الآيات إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى، وأيضا في إثبات القوة وإثبات الفعل يفعل ما يريد. نعم، تفضل. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، إذن هذه فيها أيضا إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، والإرادة إرادة الله عز وجل. الله عز وجل تنقسم الإرادة إلى كونية وشرعية، وهناك فروق بينهما. الإرادة الكونية هي ما تحدث من خلق الله تبارك وتعالى، الإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة، مثل كفر الكافر، هل أراده الله عز وجل شرعا؟ لا، إنما أراده كونا. ومثل إيمان المؤمن، المؤمن تجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية. الكونية من جهة أنها وقعت كونا أن آمن هذا المؤمن، وشرعية من جهة أنها محبوبة لله تبارك وتعالى. إذا من الفروق، خلاصة يعني هذا الحديث، الفروق أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها. مثل ماذا؟ يحبها الله مثل الصلاة مثلا، إذا صلى الإنسان هي وقعت كونا، إذا تسمى كونية من هذا الباب، وكونه محبوبة لله عز وجل هي شرعية دينية من هذا الباب. طيب، أيضا التي لا يحبها، لا غيره يعني من أفعال العباد، مثل شرب الخمر على سبيل المثال، كونها وقعت في هذا الكون وش تسمى؟ كونية. وكونها محرمة ومبغوضة لله، هل تسمى شرعية؟ لا. إذن الكونية لا يلزم أن يحبها الله عز وجل. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إذا أراد الله إحياء أحد أو إماتته لأنه لا بد أن يقع. طيب، الشرعية هل يلزم أن تقع؟ لا يلزم، لأنه لو كان يلزم أن تقع لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يعني هذا من الفروق، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنها عند الحديث عن القدر. الشاهد هنا إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى. من أي أنواع الإرادة؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، شرعية ولا كونية؟ كونية. كونية وشرعية؟ لا، كونية. فمن يريد، فصل، هل الله عز وجل، ألا يريد الله عز وجل شرعا أن يؤمن الناس؟ هنا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذا لما حصل التفصيل علمنا أنها إرادة إيش؟ كونية. طيب، من يمثلنا بالإرادة الشرعية؟ ما الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا هذه إيش تكون؟ شرعية، لأن الله أحبها ورضيها وشرعها. طيب، من يمثلنا بالإرادة الكونية؟ هذه إرادة إيش؟ كونية. وهكذا الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، ولهذا يقال إرادة الشرعية ويقال إرادة الدينية. طيب، لو سألتكم سؤالا، هل أراد الله عز وجل كفر الكافر أو لم يرده؟ أراده ولا ما أراده؟ يعني ممكن تجيب إجابة، أراده ولا ما أراده؟ أراده. غلط. لو قلت ما أراده قيل لك غلط. طيب، تقول أراده كونا ولم يرده شرعا. نعم، وهذه يعني ظل بها فرق كثيرة حيث لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. وقوله: وأحسنوا. هذا المقطع في إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، محبة إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق به تبارك وتعالى. نعم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحبة يا إخوان من الصفات الفعلية، وسببها امتثال ما أمر الله به، سببها امتثال ما أمر الله به، ومقتضاها الإحسان إلى العبد وتقريبه. إذن المحبة من أي نوع الصفات؟ من الصفات الفعلية، وسببها امتثال ما أمر الله به، لأن ستأتين الآيات من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، ومقتضاها الإحسان إلى العبد وتقريبه. طيب، ما معنى الصفات الفعلية؟ هناك تقسيمات في الصفات، هنا الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهي تتعلق بمشيئته. مثل ماذا؟ مثل النزول والاستواء والضحك وغيرها من الصفات. وش يقابل هذه الصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، وهي التي لا تنفك عنه، كالقدرة والعلم والسمع والبصر. وبعض الصفات يعني تكون ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكلام، فالكلام باعتبار أصله ذاتية، وباعتبار آحاده فعلية. إذن طيب، المحبة، المحبة من أي نوع الصفات؟ من أنواع الصفات إيش؟ الفعلية. نعم. طيب، هذا تقسيم باعتبار. أيضا هناك اعتبار آخر بالتقسيمات، قد تكون الصفة خبرية وقد تكون عقلية. كيف؟ هناك من أنواع الصفات ما يسمى بالصفات العقلية. ما معنى الصفات العقلية؟ وهي التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي والدليل العقلي. مثل ماذا؟ العقل هو النقل، ترى العقل، النقل هو السمع، العلو، أحسنت، العلو العقل يثبته، طيب، أو نقول دل عليه، وكذلك النص وهو العلي العظيم. لكن هناك صفات لا تعرف إلا عن طريق النص. مثل ماذا؟ الاستواء، مثل اليد، مثل الوجه. إذن وش تسمى هذه؟ صفات سمعية، أو سمعية. والأولى وش تسمى؟ عقلية. العقلية التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي والفطري كذلك. لاحظتم؟ واضح ولا لا؟ حيث لو لم يرد فيها النص لعلم الإنسان أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله في العلو، كما يقول عن ترى يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، مع أنه جاهلي. إذن المحبة من أي نوع الصفات؟ من الصفات الفعلية، وسببها امتثال ما أمر الله به، ومقتضاها الإحسان إلى العبد وتقريبه. طيب، هنا ذكر عددا من الآيات فيها إثبات صفة المحبة، وأيضا بيان لأمور تكون سببا لنيل محبة الله عز وجل. نعم، تفضل. وأقسطوا، لا، أول شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، أين محل الشاهد؟ يحب المحسنين، يحب المحسنين، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. من أي شيء أخذت هذه الصفة؟ يحب، الفعل، أخذت من الفعل يحب، لأن قلنا الصفة تشتق تأخذ من الاسم أو من التصريح بها أو من الفعل. إذن يحب هذا يتضمن صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحب ويحب، طيب إذن ما سبب هذه المحبة؟ الإحسان. إذن هذا يدعونا إلى أي شيء؟ إلى أن نحسن في كل أمر من الأمور، أن نحسن الصلاة، أن نحسن العفو، أن نحسن العمل، أن نحسن الذبحة، أن نحسن القتلة، أن نحسن في كل شيء، لأن الله عز وجل يحب المحسنين. ومن معاني الإحسان أو معناه الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. ولو تستحضر أن الله أنك ترى الله وأن الله يراك لأحسنت في كل عمل من أعمالك. إذن من أسباب محبة الله الإحسان، وفيها أيضا إثبات صفة المحبة. نعم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا إثبات صفة المحبة من خلال إيش؟ الفعل أقسط، من خلال الفعل يحب. وفيه سبب من أسباب محبة الله وهو الإقساط. الإقساط وهو إيش؟ العدل. الله عز وجل يحب المقسطين ولا يحب القاسطين؟ ما الفرق بين القاسط بين أقسط وقسط؟ وش معنى قسط؟ ظلمة. شوف الهمزة هذه سلبت المعنى، عكست المعنى. وش الفعل أقسط؟ ما مضارعه؟ ما اسم الفاعل؟ ما هو؟ الأقسط مقسط. قاسطون فكانوا جهنم حطبة. نعم. إذن الإقساط والعدل في الحكم محبوب لله تبارك وتعالى. طيب نعم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما معنى ما؟ هذه الآية قد تشكل على بعض الناس. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، بعض الناس يقول إذا ما استقاموا نستقيم، يظن أن ما نافية. وش تكون ما هنا؟ شرطية. شرطية يعني فما استقاموا لكم، يعني كما قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، إذا هنا شرطية يعني مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم. وهنا أتى بالفاء الرابطة، فما استقاموا لكم فاستقيموا. إن الله يحب المتقين، لأن الاستقامة من خصال التقوى، والتقوى محبوبة لله عز وجل، فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما أمر. نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نفس الشيء، وفيها بعض الصفات المحبوبة لله وهي التوبة والتطهر. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه فيها أيضا إثبات صفة المحبة مأخوذة من الفعل يحببكم الله. وفيها أيضا خصلة من الخصال المحبوبة لله وهي الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، هذه فيها إثبات أن الله عز وجل يحب وأنه يحب. نعم. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن هذه خصلة من خصال التي يحبها الله وهي سبب لنيل محبة الله، وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وقوله وهو الغفور الودود. نعم. من وين أخذت هذه صفة المحبة لله عز وجل؟ الودود. نعم. ما معنى الودود؟ المحب المحبوب. المحب المحبوب. الودود هو الذي يحب ويحب. طيب أقسام المحبة يعني باختصار شديد، المحبة الكلام فيها طويل جدا، لهذا أطال فيها ابن القيم في مدارج السالكين. هناك محبة تأله وتعبد، تصرف لمن هذه؟ لله عز وجل، وصرفها لغيره شرك. نعم. وهناك محبة إجلال كمحبة الولد لوالده والتلميذ لشيخه، هذه فيها شيء؟ هذه لا، هذه من المحاب الطبيعية. وهناك محبة عطف ورحمة كمحبة الوالد لولده، هذه لا شيء فيها، داخلة في دائرة المباح، إن أعانت على طاعة دخلت فيها، وإن أعانت على معصية دخلت فيها، وإن أعانت وإن لم تعن على هذا ولا هذا فهي في دائرة المباح. إذن يعني هذه أنواع المحبة، لكن المحبة الشركية كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه هي المحبة الشركية إذا زاحمت محبة الله، كما توجد عند كثير من الشعراء ممن افتتنوا بالعشق، كما يقول أحدهم: لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي، كما قال الآخر: أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها لي الويل مما يكتب الملكان، هذا آخر. إذن والباب هذا بحر لا ساحل له، وكثير منهم يتجاوز الحد، وما وجد العشق كما يقول ابن عقيل إلا لأرعن بطال. نعم أكمل. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هنا إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة، هذه الآيات في بيان اتصاف الله عز وجل بالرحمة والمغفرة، وأتى بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من أين أخذت هذه الصفة بسم الله الرحمن الرحيم؟ من الاسم الرحمن والاسم الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من أي شيء؟ تصريح بالصفة، وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما، من الاسم الرحيم. نعم. ورحمتي وسعت كل شيء، من أي شيء؟ من التصريح بالصفة الرحمة، رحمة يرحم رحمة. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولاحظوا الأولى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هنا منونة لم تضف، مجردة من أل والإضافة، ورحمتي وسعت كل شيء أضيفت إلى الله عز وجل، رحمتي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا مقترنة بأل، انظروا دقته رحمه الله حيث يسوق هذه الآيات ويقصد منها التنويع في الاستشهاد. نعم. وهو الغفور الرحيم، نعم، إثبات صفة الرحمة من خلال الاسم الرحيم، وكذلك إثبات صفة المغفرة. نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، والرضا صفة من صفات الله الفعلية، الرضا صفة من صفات الله الفعلية، مقتضاها محبة المرضي عنه، مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. طيب. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقول نعم. هنا إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، والغضب صفة من صفات الله الفعلية، مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب من السخط والكراهة والمقت كما سيأتي. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم، إذن هذا إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. طيب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم، هنا إثبات صفة الأسف لله عز وجل، والأسف له معنيان، من معانيه الغضب، وهذا جائز على الله عز وجل، ومن معانيه الحزن كما في قوله تعالى غضبان أسفا. هذا يجوز على الله ولا ما يجوز؟ ما يجوز على الله عز وجل. طيب، إذن فيها إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، هذا فيه إثبات صفة إيش؟ كراهة. الكراهة لله تبارك وتعالى، وهو من الصفات الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، أيضا المقت هو أشد الغضب، والمقت قريب، المقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض، والبغض قريب من الكراهة. هذا فيها إثبات صفة المقت لله تبارك وتعالى. طيب، الآن نقف عند المجيء. هذا يقول ما عقيدة الصوفية في الغلو في المحبة بالتعبد الخاطئ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما عقيدتهم بالضبط؟ ما يفعلون وما نقطة الاختلاف بينهم مع أهل السنة؟ الكلام في الصوفية يطول، لكن في المحبة هم يفرطون في المحبة، يفرطون في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويغلون بها وقد تصل إلى درجة العبادة، وكذلك في محبة الله عز وجل، حيث إن هذه المحبة قادتهم أو قادت بعضهم إلى ترك العمل. ولهذا السلف يقولون من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ولماذا؟ لأن غاية هذه الطريقة الغرور والأماني الباطلة، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني نسبة إلى حروراء وهي موطن الخوارج الأصلي، ومن عبد الله بالخوف والرج والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا هم يعني من أقوالهم نحبك لا خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، وإنما حبا لذاتك، كما تقول رابعة ينسب عنها أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك. هنا الضلال، المحبة تقتضي إيش؟ تقتضي العمل وتقتضي الاتباع، وليست مجرد دعاوى. يقول ما هو أفضل الشروح للعقيدة الواسطية؟ كما مر يعني من الشروح المختصرة شرح الشيخ الهراس رحمه الله، ومن الشروح المطولة شرح الشيخ زيد بن فياض، وقبلها شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي التنبيهات اللطيفة، مختصر جدا، وفيه تعليقات أيضا في نفس بعض الطبعات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ما هو تعريف الإثبات المفصل والنفي المجمل والتكييف والتمثيل والتشبيه؟ درسنا هذا اليوم، هذا نعيده عادنا. يقول إنني طالب علم مبتدئ، هل مطلوب حفظ متن الواسطية وفهمه؟ أيهما ذو فائدة على طالب العلم؟ الحفظ والفهم كلاهما مطلوبان. ما هو تعريف الصفات العقلية؟ الصفات العقلية التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والسمعي. السمعي إذا قيل السمع أو النقل مقصود به الأدلة النصوص، والفطري كذلك. مر بعض الأمثلة مثل صفة العلو. صفة العلو من الصفات العقلية، لماذا؟ لأن الأدلة عليها بالآلاف، أدلة فطرية. إنسان ما قال يا رب إلا وجد في قلبه رغبة في العلو. وكذلك الإنسان بفطرته وبعقله يعلم بأن الله في العلو في السماء. لماذا؟ لأن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله متصف بالكمال منزه عن النقص. إذن العقل يثبت هذه الصفة، ومن هنا سميت عقلية. ولأنها وردت بالنص أيضا، وردت النصوص كثيرة، يخافون ربهم من فوقهم. إذن هذا معنى الصفات العقلية. والصفات السمعية هي التي تعرف عن طريق النص فحسب، مثل صفة الوجه. العقل لا ينافي ما جاء في الشرع، لكن العقل لا يستقل بمعرفة هذا. من هنا قال العلماء عقلية وسمعية. والصفات الفعلية مرت معنا قبل قليل. العقيدة الواسطية، ما معنى الواسطية؟ رجل من واسط، نسبة إلى الرجل رضي الدين الواسطي من واسط في العراق، سميت بهذا الاسم نسبة إليه. قولهم إن الله واجب في ذاته، ما تفسيرها؟ ما تفسيرها؟ يقولون الوجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، من تعريفات أهل الكلام. واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى، وممكن الوجود هو المخلوق، لأن المخلوق مفتقر لغيره. نعم. يقول ما معنى واجب في ذاته وكماله؟ هذا يعني معنى أن الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى من أسمائه الصمد، فهو مستغن عن كل أحد، محتاج إليه كل أحد. ومن رد على من يقول إن معنى المحبة إرادة الإحسان، هذا تأويل، هذا تفسير باللازم. وما المقصود من هذه الدروس والسير بالكتاب، وإلا لو كان فيه يعني ردود لطال المقام. هل صحيح من يقول إن الله يعرف بالعقل؟ من الأدلة على وحدانية الله العقل. أهل الجاهلية يعرفون الله عز وجل، وأشعارهم مليئة بذلك، كما يقول زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وعند غير المسلمين يعني إثبات معرفة الله عز وجل وربوبيته هذا معروف، حتى عند الكفار المعاصرين، وهي كتب مثل كتاب الإنسان لا يقوم وحده، كتاب العلم يدعو للإيمان، هذه كتب كتبها مختصون في الفلك وفي الطب، يثبتون فيها وحدانية الله عز وجل. نعم. يقول كيف يستشعر المؤمن العقيدة ويعمل بها؟ يستشعر العقيدة إذا علم بعظمة الله، وعلم بوحدانية الله، وعلم على سبيل المثال بأن الله سميع وبصير ورقيب، يراه يطلع عليه. لا ريب أن هذا يورثه الحياء من الله، يورثه إحسان العمل، يورثه البعد عن الزلل. وكذلك إذا علم بأن الله تواب، تواب وفعل معصية من المعاصي، هل ييأس من رحمة الله؟ لا، هل يفر من الله إلى الله عز وجل؟ إذا علم بأن الله هو الشافي وهو الرزاق، إنه يلجأ إليه ويسأله العافية ويسأله الرزق. إذا علم بأن الله حفيظ، أنه يتقرب إلى الله بطاعته حتى يحفظه الله عز وجل. الجملة الحديث يعني يطول عن هذا. هل من أسماء الله الستار؟ من الذي صح الستير، أما الستار فحسب علمي أنه لا يصح. ما تأويل حديث لله تسعة، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة؟ يعني من أحصاها عددا وعمل بمقتضاها. بعض الناس يقول أعددها وأحفظها وانتهينا، لكن معنى الإحصاء هو العمل بمقتضاها. ما العمل بمقتضاها؟ معناه الدين. كما مر، إذا علمت أن الله سميع، وعلمت أن الله بصير، وعلمت أن الله تواب، وعلمت أن الله جبار، وعلمت بأن الله عزيز، وعبدت الله بهذا المقتضى، تكون عبدت الله حقا، بل عبدته بأعلى مراتب الدين وهو مقام الإحسان. إذن هذا هو المعنى للإحصاء، عدها وحفظها وعبادة الله بمقتضاها. إذا أراد شخص أن يذبح لضيف أتى فهل يدخل فيه الشرك؟ لا، إنه أراد إكرامه، أن يطعمه من أطايب اللحم، من رأسه ومن كبده ومن غيرها، هذا ما أراد التعظيم. لكن التعظيم هي التي تذبح لبعض العظماء ثم تنحر على الطريق، تترك له تعظيما له، هنا التعظيم. أما هذا المقصود به الإكرام، لكن قد يصل أحيانا إلى الإسراف، والإسراف محرم وليس شركا. ما قول توكلت على الله ثم عليك، ما حكمه؟ سئل الشيخ محمد مريم رحمة الله عليه وقال يقال توكلت على الله وحده، قال هذا هو الأولى. لكن لو يقال مثلا توكلت على الله مثلا وفوضتك فيه كذا، التوكل غير التوكيل. التوكيل هو التفويض، تقول وكلت فلان على كذا. فرق بين وكلت وتوكلت. يقول ما أفضل طريقة لكتابة الشرح؟ أفضل طريقة السرعة في الكتابة، كما يقول السيوطي رحمه الله، حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة، أسرع أخي العلم في ثلاث، في الأكل والشرب وفي الكتابة. الإنسان يستعجل ولا تبيض الكتب حتى تسود. يقول أيهما يشتق من الآخر، الأسماء تشتق منها صفات أم الصفات؟ لا، الأسماء تشتق من الصفات. ونود الإشارة إلى تأويل معطلة ومعتزلة وأمثالهم لكل صفة. أخشى من الشيخ بس يقول أطلتم علينا، ولا التفصيل جاهز؟ يعني نريد أن تنتهي هذه الدورة يعني بسرعة. ما رأيك في شرح الشيخ محمد بن عثيمين على الواسطية؟ هل هي مناسبة لنا؟ مثلي ما يسأل عن الشيخ وعن شرحه، شرحه يكاد يكون أفضل الشروح. ومن أراد الإطالة فالشرح المطول، أو له تلخيص صغير جدا بحجم اليد اسمه تلخيص يعني الواسطية، فيه تعليقات يسيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.